السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 28 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو منهاج السعادة للعلامة حسنين العدوي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعريف المصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة حسنين ابن محمد حسنين ابن مخلوف العدوي المالكي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم السبت 16 من شهر رمضان 700 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 19 من رمضان 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 103 سنوات و3 أيام رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب منهاج السعادة، فإنه الاسم الذي طبع به في حياة مصنفه مرتضيا له، وأشار إليه إشارة لطيفة في صدر الكتاب تفهم إرادته. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح قصيدة في الأخلاق تشتمل على نصائح حكيمة للشيخ عبد الله بن حسين الحضرمي. المقصد الثالث توضيح منهجه، عمد المصنف رحمه الله تعالى إلى القصيدة المذكورة ففصل مقاطعها بتراجم تدل على مقاصدها، لأنها في الأصل دون تراجم، ثم علق تحت كل بيت في حاشيته ما يوضح معناه. وزاد زيادات لطيفة في النظم، ميزها بوضعها بين معقوفتين، ولم يطنب رحمه الله في إيضاح المعاني. بل كتابه بمثابة المفاتيح التي تفتح أبواب العناية بما ذكر في النظم من الأخلاق والفضائل المطلوبة والأخلاق والرذائل المغلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة حسن بن العدوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومجتبى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه البررة الهدى. وبعد، فقد أطلعني أخ محب بالله من أهل البلد الحرام على أرجوزة لطيفة للعلامة التقي السيد عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي الحسيني الحضرمي الشافعي، مشتملة على وصايا عظيمة ونصائح حكيمة في 28 بيتا، فرأيت بها إسراقا وصفاء وإرشادا وتأديبا وتعليما وتهذيبا، فزدت خلالها إتماما للفائدة 25 بيتا وهي الموضوعة بين هذين القوسين، ثم شرحت الأصل والزيادة شرحا وافيا واضحا راجيا من الله من فضل الله تعالى وإحسانه النفع به والمثوبة عليه، إنه لا مرجو سواه ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. قوله رحمه الله بين هذين القوسين، هذه الصورة المثبتة لا يقال لها قوس، لأن القوس يكون انحناؤه ممتدا كالهلال، وإنما تسمى بالمعقوفتين، مأخوذة من قولهم آلة عقفاء إذا كانت منحنية في رأسها خاصة. أحسن الله إليكم. مقدمة: النصح هو تحري قول أو فعل فيه صلاح وخير للمنصوح، والنصح هو الإرشاد إلى الحق والتوجيه لما فيه الصلاح والحث على ما هو حسن وخير والتحذير مما هو قبيح وشر، سنة الرسول الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، ودأب العلماء الصالحين والقادة الداعين إلى منهج الحق والدين. قال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعن هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه المقدمة حقيقة النصح، فقال: هو تحري قول أو فعل فيه صلاح وخير للمنصوح. فجماع النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق. فكل ما امتثل فيه الناصح القيام بحق المنصوح وجد فيه معنى النصيحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النصيحة تجمع بين الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر، فكل ما ضمن هذا المعنى على وجه الشرعي كان نصيحة، وهي وعاء عام للدين كله. ففي حديث تميم رضي الله عنه في صحيح مسلم: الدين النصيحة. وتعريف طرفي الجملة يدل على حصر المعنى فيها، وكأن الدين كله راجع إلى النصيحة تعظيما لشانها وإجلالا لقدرها، وأورد في تعظيمها حديث تميم ثم حديث جرير بعد الآيات اللواتي ذكرهن. أحسن الله إليك. والنصح للمسلمين من باب الأمر والبالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فعلى الناصح أن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المنصوح أن ينتصح ويمتثل ويطيع ويذعن للحق طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتحقق الخير والصلاح ويؤدى واجب الأخوة بين المؤمنين. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن بدل النصيحة للمسلمين يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر به شرعا فيما جاء في دلائل الوحيين، ومن جملتها الآية التي ذكر المصنف أولا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الحديثين اللذين ذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول منهما في مسلم والثاني رواه الترمذي وغيره بإسناد ضعيف وله ما يحسن به. والأشبه والله أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من باب النصح، فإن النصح أوسع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنصح وعاء جامع لكل ما يتعلق بإبلاغ الدين، ومن جملة طرائق إبلاغ الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثم ألفاظ ثلاثة ينزلها بعض الناس منزلة بعض وليست كذلك بما يظهر، وهي الدعوة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي يظهر أن الحاوي لها جميعا هو النصح، لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، في كون الدين كله يرجع إلى النصيحة. ثم إن كان ذلك النصح مشتملا على العرض والإبانة فهو دعوة، لأن حقيقة الدعوة هي طلب الناس إلى سلوك الصراط المستقيم. وإن كان ذلك النصح مصحوبا بالمطالبة بالإذعان في فعل الأمر وترك المنكر فإنه يتميز من النصيحة ويفارق الدعوة ويكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فكأن النصيحة دائرة تقسم إلى قسمين، أحدهما الدعوة والآخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدعوة تشتمل على العرض والترغيب فيها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصحب بالمطالبة في فعل المعروف وترك المنكر. أحسن الله إليكم. مباحث الرسالة. ويحسن هنا أن نشير إجمالا إلى ما تضمنته هذه الرسالة نظما وشرحا من الوصايا الجليلة والنصائح الحكيمة، فنقول: قد جاء فيها أولا الحث على تقوى الله تعالى وطاعته وذكره ومراقبته في كل وقت وعمل وحال، وعلى المبادرة بالتوبة من الذنوب والسيئات، وعلى ملازمة تلاوة القرآن والتخلق به وبآدابه وفضائله، والتمسك بالهدي النبوي، وعلى استحباب التهجد والاستغفار بالأسحار، وعله على اختيار الأصحاب من الأخيار وانتقاء الزوجة من المسلمات الصالحات، وعلى وجوب تنشئة الأولاد على مبادئ الإسلام، وعلى وجوب مجانبة المعاصي والآثام والبدع السيئات ورذائل الأخلاق، وعلى وجوب مجاهدة النفس والشيطان ومجافاة أعداء الله والمبتدعين، وعلى تذكر الموت والبلاء والنشر والحشر وما وراء ذلك من شدائد وأهوال. ثانيا والتحذير من أضداد ذلك كله وخاصة من إضاعة زمن الشباب في الشهوات الأثيمة والغفلة عن ذكر الله تعالى وعن نذوره الصاخة ووعيده الشديد بالعقاب ومن التسويف والإرجاء في المتاب ومن رذيلة الرياء وصحبة الأشرار ومن طول الأمل في فسحة الأجل مع أجل صالح العمل. ثالثا ثم إيقاظ وتنبيه وتحذير وتأنيب للغافلين والمغرورين. ذلك ما أومأت إليه هذه الرسالة واللبيب تكفيه الإشارة وهو في جملته منهاج السعادة الخالدة ومفتاح الخير والفلاح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وداب على الطاعة والعمل الصالح المفيد ومن الله التوفيق والتسديد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المطالب التي اشتملت عليها القصيدة المذكورة وأنه ينتظم في سلكها جمل من الوصايا الجليلة والنصيحة الحكيمة التي سردها إجمالا وستفصل في مواقعها من النظم والشرح. ثم أشار إشارة لطيفة إلى اسم كتابه في قوله وهو في جملته منهاج السعادة الخالدة، أي أن الذي حاوته هذه القصيدة هو المبلغ إلى وصول السعادة الخالدة التي لا تتغير ولا تتبدل. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، فكل حال لائمت العبد ووافقته فهي من جملة السعادة سواء ما يتعلق بالباطن أو بالظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وجوب طاعة الله ورسوله. قال الناظم رحمه الله أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان. قال الشارح أراد بالإخوان من تجمع مآصرة الإيمان. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأشار بقوله عليكم إلى آخره إلى وجوب طاعة الله على كل مكلف شرعا، وهي الاستسلام والانقياد والخضوع لله تعالى اعتقادا وقولا وعملا سرا وعلنا في كل ما أمر به ونهى عنه وضدها العصيان، ولا تتم إلا بطاعة خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قارن الله تعالى طاعته بطاعته وأمر العباد بهما ورتب الفوز العظيم والسعادة الخالدة عليهما والخسران المبين والشقاوة الدائمة على تركهما. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأساس الطاعة والإيمان بالله ورسوله وقوامها فعل المأمورات واجتناب المنهيات عن رضا وقبول وإذعان وتسليم. والديان القهار والحاكم والمجازي الذي لا يضيع عمل عامل وهو رب العالمين وأعدل الحاكمين يجزي بالخير خيرا وبالشر شرا. قال تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المطلب وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الناظم في قوله أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان أراد بالإخوان من تجمعهم قاصرة الإيمان، لأن الأخوة العليا المقصودة في الخطاب الشرعي هي أخوة الدين، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، أي في دينهم لا في أنسابه، وهو الذي بين في قوله تعالى فإخوانكم في الدين. وما عدا ذلك فإن كانت آصرة النسب معقودة بينهما قيل فلان أخ لفلان ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فإن انفصمت آصرة النسب مع آصرة الدين فإنه لا يقال حينئذ بين مسلم وكافر لا رابطة للنسب بينهما، إنهما أخوان، لأن الأخوة إما أن تكون راجعة إلى الدين وهي بالإيمان، وإما أن تكون راجعة إلى النسب، وما عدا ذلك فلا أخوة بين مسلم ولا كافر. ثم ذكر أن المصنف أشار بقوله عليكم إلى وجوب طاعة الله، لأن على في الوضع الشرعي جعلت للدلالة على الإيجاب، ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ومنه قوله تعالى عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم، فنبه بقوله عليكم إلى وجوب طاعة الله، ثم ذكر الآيات التي تدل على ذلك فيما بعد، وبين أن طاعة الله هي الاستسلام شرعا، هي الاستسلام والانقياد والخضوع لله تعالى، ثم بين متعلق ذلك فقال اعتقادا وقولا وعملا سرا وعلنا في كل أمر في كل ما أمر به ونهى عنه، ثم ذكر ضدها وهو العصيان. فضد الطاعة معصية الله عز وجل، ولو عبر بالمعصية لكان أظهر، لأن العصيان قد يطلق على بعض معنى المعصية كما في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإن العصيان في آية الحجرات يراد به الذنوب الصغائر، بخلاف المعصية فإنها لقب جامع لكل منازعة للطاعة، سواء تعلق بأصل الإيمان أو بالكبائر أو بالذنوب الصغائر. ثم ذكر أنه لا تتم طاعة الله إلا بطاعة خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن الله عز وجل قرن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر العبادة بهما ورتب الفوز العظيم واستعاد الخالدة عليهما والخسران المبين والشقاوة الدائمة على تركهما في آيات عديدة ذكرها. ثم ذكر أن أساس الطاعة الإيمان بالله ورسوله، وقوامها فعل المأمورات واجتناب المنهيات عن رضا وقبول وإذعان وتسليم، فإذا آمن المرء بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حمله ذلك الإيمان على لزوم طاعتهما بامتثال خطاب الشرع الذي فعل المأمورات واجتناب المنهيات بعض أفرادها، فقوامها هو امتثال خطاب الشرع الجامع بين الخطاب الخبري الذي يمتثل بالتصديق والخطاب الطلبي الذي يمتثل بفعل المأمور واجتناب المنهي واعتقاد حل الحلال، ويكون ذلك عن رضا وقبول وإذعان وتسليم حتى تصح حقيقة الطاعة. فلو كان قد طاعة الظاهر مع عدم قبوله ووجود منازعة في نفسه وقلبه فلا يكون قد أتى بطاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين معنى الديان وأنه القهار والحاكم والمجازي الذي لا يضيع عمل عامل، وروي في اسم الديان أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يجري مجرى الخبر، لأن الله عز وجل يدين الناس أي يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. أحسن الله إليكم. ثانيا التحذير من العصيان. ثم حذر الناظم رحمه الله من العصيان بعد الحث على الطاعة فقال إياكم أن تهملوا أنقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، قال الشارح إياكم احذروا أن تهملوا أوقاتكم أي تضيعوا ساعات أعمالكم في الله واللعب والعصيان طاعة للنفس وانقيادا للشيطان واغترارا بباطل الأمان وكاذب الآمال وإعراضا عن طاعة الله ورسوله ويسبيل النجاة ومفتاح السعادة فتندموا فتتأسفوا وتتحسروا على ما فاتكم يوما أي في يوم الدين والجزاء المشار إليه في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وقال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو يوم الندم والحسرة قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقال وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وقال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وكما يندم فيه الجاحدون ويتحسرون يندم فيه العصاة من المؤمنين ويتحسرون لما اشترفوا في الدنيا من سيئات وما أهملوا من قربات وما حرموا في الآخرة من مثوبات وماذا يجدي التندم والتحسر فيه واليوم يوم الفصل والقضاء والقضاء المحتوم والملك يومئذ لله الواحد القهار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المطلب التحذير من العصيان بعد الحث على الطاعة فقال محذرا إياكم أن تهملوا أوقاتكم أي تضيعوا تلك الأوقات وموجب التحذير من إضاعتها الخوف من حصول الندامة والندامة هي أسف العبد على فوات ما لا يستدرك أسف العبد على فوات ما لا يستدرك فيتأسف على فوات شيء كان يأمله ويرجوه وأعظم ما يفوت هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت وأشد الحسرة التي تلحق العبد عليها حسرة الآخرة فإن حسرة الدنيا وإن أحرقت القلب أمكن تخفيفها أو إطفاء نارها بالتوبة وأما حسرة الآخرة فإنه لا يمكن نزعها من القلب ولذلك كان يوم القيامة يوم الندم والحسرة لا على إرادة نفي حصولها قبل ولكن على إرادة وقوع حسرة لا يمكن دفعها ولا رفعها بخلاف الحسرات السابقة في الدنيا ولذلك قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة مع وجدان الحسرة قبل لكن لما كانت الحسرة الكبرى التي لا ترفع ولا تدفع هي التي توجد في ذلك اليوم جعلت لقبا له والمتحسرون المحترقون بنار الحسرة حينئذ طائفتان الأولى الكافرون الذين لم يبادروا إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والثانية المؤمنون الذين خلطوا عملا صالحا بآخر سيء فضيعوا طاعات واقترفوا سيئات فيحدث لهم حسرة لما يرون من عذاب السيئة وفوات نعيم الطاعة. نعم. أحسن الله إليك. ثالثا اغتنام زمن الشباب للطاعة ولما بين الناظم وجوب الطاعة على جميع المكلفين وحذر من التقصير فيها وإضاعة العمر فيما ينافيها خص الشباب بالذكر فحثهم على اغتنام فترة الشباب للمبادرة بالطاعة والتقوى وحذرهم من التسويف فيهما فقال وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني. قال الشارح الشباب زمن الحداثة والفتاة والقوة وهو غنيمة العمر إذا انقضى في طاعة الله ومرضاته وخسارته إذا صرف في عصيان الله ومكروهاته والخسر بالضم والفتح النقص والهلكة والخسران. قال تعالى وكان عاقبة أمرها خسرا والتواني التريث والتباطؤ. وفي الحديث رحمه الله والتواني التريث والتباطؤ المتولد عن الكسل، فليس كل تريث يكون توانيا، لكن ما نشأ عن الكسل فهو تواني، فقد يتريث الإنسان ويحمد كما في التؤدة، فإن التؤدة تريث لكنها ناشئة عن تعقل ما ينبغي فعله، وأما التواني تريث ناشئ عن الكسل. أحسن الله إليكم. وفي الحديث وتاني خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي في شعب الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه مرفوعا وروي موقوفا وهو أشبه فلا يثبت مرفوعا. وفي معناه حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عند البخاري: خذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك. الحديث. نعم. حسن الله إليكم. فإذا نشأ الشاب على الطاعة ألفها وسكن إليها وتلذذ بها ودأب طول عمره عليها، وذلك غنم عظيم وربح جسيم. وأما إذا تقاعس عنها وأضع شبابه في ملذاته الفاتنة وشهواته العارمة، فإنه يألف رعيها ويستحلي صابها، ويتغشى قلبه الظلمات وتحيطه الجهالات، فلا يدرك قبح ما هو آت ولا خسارته فيما قد فات، ولا يذكر الأهوال الجسام بعد الممات، حتى إذا فاجأه الموت قبل المتاب انتبه من غفلته وأفاق من سكرته، وعاين سوى ما قدمت يداه وعقب ما فرط في أولى، ثم في يوم الحساب تشتد به الحسرات، ويتمنى لو يعود ليتدارك ما قد فات، ولكن هيهات هيهات، فما افتحها خسارة وما أسوأها عاقبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رابعا تقوى الله تعالى. الرابع هذه مقاصد ومطالب القصيدة، المطلب الأول والثاني الرابع. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع تقوى الله تعالى وثمراتها. ما قال الناظم: ما أحسن الطاعة للشبان، فاسعوا لتقوى الله يا إخواني. قال الشارح: وإن كانت الطاعة في زمن الشباب غنيمة ما أجزلها وأزكاها وما أحفلها بالخير وأنماها، فبادروا أيها الإخوان في شبابكم إلى طاعة الله وتقوى. وفي الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. والتقوى اسم للوقاية. صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، يعني قضى شبابه فيها حتى مات على ذلك، فيكون مبتدأ طاعته في الشباب، وأكمل ذلك ألا يسبقها صبوة وميل إلى الهوى، فإن سبقها ذلك ثم رجع في شبابه رجي له أن يدخل في هذا الوصف المذكور، وإن لم يسبقها تحقق فيه الوصف المذكور إن مات على ذلك ولو هرم بعده. وتوهم بعضهم أن ما جاء عن الأعمش وغيره أنه كان يعجبهم أن يكون للشاب صبوة يعني ميلا، أنه يخالف هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه مدح أن ينشأ الشاب في عبادة الله، وتلك الآثار التي جاءت عن الكوفيين كالأعمش وغيره أنه كان يعجبهم، يعني أصحاب ابن مسعود من أشياقه، أن يكون للشاب صبوة يعني ميلا، فزعم أن مثل هذا منكر. ما الجواب؟ ولا موافقين أنتم؟ لا إن شاء الله ما توافقون. كلام السند تلقى بالتعظيم والإجلال، فإن فهم الإنسان وجهه قال الله أعلم، لا يستنكره وهو لا يفهم مدى الصبو يعني الميل يميل يقصدون يقع في المعاصي مو بيلزم ميل بدون وقوع في المعاصي يعني يقع في المعاصي ربما ضد البلادة لا الصبو عندهم هي الميل إلى المعصية والوقوع فيها وفي الحديث عند أحمد وفيه ضعف إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة لأن الأصل أن سن الشباب مطبوع على ذلك وجوابه أن هذا الذي ذكروه متعلقه الأمر القدري وهذا الذي في الحديث متعلقه الأمر الشرعي فهم لا يرون أن الإنسان له أن يواقع المعصية في شبابه ليكون أرسخ لإيمانه إذا نزع منه ولكن العادة الجارية في تقدير الله سبحانه وتعالى أن يقع ذلك قدرا في سن الشباب لما طبع عليه الشباب من النشاط والقوة فيوافق القدر الجاري وأما المطلوب شرعا عندهم فهو موافقة أمر الله عز وجل في نشأة الشاب على طاعة الله سبحانه وتعالى والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. واتقوا اسم الوقاية والحفظ مما يؤثم ويوجب غضب الله وعقابه وذلك بطاعته تعالى فيما أمر به ونهى عنه ظاهرا وباطنا مع استشعار التعظيم والإجلال والهيبة لله تعالى ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. وقد أمر الله تعالى عباده بالتقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال فاتقوا الله ما استطعتم. وقال في الوصية بالتقوى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي الحديث اتق الله حيثما كنت أخرجه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه. ومن ثمراتها المعية الإلهية قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يعينهم ويوفقهم ويرضى عنهم وينعم عليهم. ومحبة الله ورضاه قال تعالى إن الله يحب المتقين. ورفعة المنزلة عنده تعالى قال عز شأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنها زاد الآخرة قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والأمن والنجاة يوم الخوف والجزاء قال تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. والفوز بالنعيم الخالد قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنة وسلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. والإلهام الرباني قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وإشراق القلوب بنور العرفان وتكثير السيئات والغفران قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والخلص من الشدائد ومنه الرزق والتيسير في الأمور قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إلى غير ذلك من عظيم الثمرات. وإذ كان يد تقوى الله لا حفظ النفوس عامة من الآثام ووقايتها من غضب الملك العلام ونيل تلكم الثمرات العظام. فاحرص أيها المسلم عليها واسعى مجدا صادقا في كل أوقاتك إليها تكن من السعداء الفائزين في يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بالتقوى لقول الناظم فاسعوا لتقوى الله يا إخواني. وتقدم أن التقوى شرعا إيش؟ ولا ما تقدم معنا؟ اتخاذ العبد وقاية بينه وبين لا ما ذكرنا هذا اللي انتقدناه هذا قل اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ربه. طيب فأين قول الله عز وجل فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ هل اليوم هو الرب جزما؟ لا شيء آخر. اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى، فتندرج جميع الأفراد التي جاءت في القرآن كالله والنار ويوم القيامة والحساب، فكلها محل للخشية. وكيف يكون ذلك؟ اسهل الجواب هذا. زعلي طلال أحسن. اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع الذي من أفراده فعل المأمورات واجتناب المنهيات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثمرات للتقوى تقدمت وزيادة في كتاب إيش فوائد التقوى في القرآن الكريم، وقوله فيها في الصفحة 19 في السطر الثاني والإلهام الرباني، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، أراد بالإلهام الرباني التوفيق للفتح، التوفيق للفتح بأن يفتح الله عز وجل للعبد في الفهم والعلم، لكن هذه الآية لا تصبح دليلا على ذلك. لماذا؟ فيصير المعنى اتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقوا. من ذكر هذا؟ لا شف يقول للناس الآن يقول لا كلام مو صحيح، تقول صار عصامي يقول صار عصامي منه، إحنا ما بدك أن تتعلم هذا القول صار عصامي، تعلم كلام العلماء حتى يكون علمك محقق، حتى لأن الناس لا يحتملون العلم المحقق، نشأوا على علوم مبددة فإذا سمعوا المحقق استنكروا، فإذا قلت قال ذلك أبو حيان الأندلسي وقال ذلك ابن القيم قال هو الذي نريد. فالإنسان يحرص على أن يعرف من قاله من الأئمة المقتدى به، لأننا لا نريد أن يكون العلم مرتعا خاصا للمنازعات الشخصية، وإنما نريد أن يكون العلم حقائق ثابتة في النفوس بالتعريف بمن قال بهذا من المحققين. فمعنى الآية واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون، فهي استئنافية كما ذكر أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط وأبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما الآية التي تدل على أن التقوى تنفع في حصول العلم فهي قول الله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال محمد بن إسحاق ما تفرقون به بين الحق والباطل. نعم أحسن الله إليكم. الخامس الاستدامة على طاعة الله وذكره. ثم قال الناظم رحمه الله وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة. قال الشارع أعمروا فعل أمر من أعمر الله منزلك أن يجعله عامرا غير خريب، وفي نسخة وعمروا بكسر الميم المشددة، والذكر بالكسر الشيء يجري على اللسان وبالضم، ويكسر التذكر بالقلب وهو المرادون، وهو أمر للمكلفين عامة بأن يصرفوا جميع أوقاتهم في طاعة الله تعالى ذكره تعالى وذكره، وهو استحضار عظمته وجلاله، وهو استحضار عظمته وجلاله وهيبته وكبريائه وقدرته وسلطانه وأقضيته وأحكامه وثوابه وعقابه ورضاه وغضبه وغضبه في كل وقت وعمل وحال. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وقال فاذكروا الله قياما قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أي اذكروه تعالى كثيرا ونزهوا عما لا يليق بجلاله وعظمته في كل وقت. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم، أي اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالرحمة والرضوان. وفي الحديث القدسي قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه وهو الملأ الأعلى. وقال صلى الله عليه وسلم: عمل ابن آدم عملا أنجاه من عذاب الله من ذكر الله. وقال الله تعالى قوله رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البيهقي وغيره في شعب الإيمان مرفوعا، وهو عند الترمذي موقوفا من كلام معاذ بن جبل، والوقف أصح. نعم. أحسن الله عليكم. وقد نهى الله تعالى عن الغفلة عن ذكره بقوله: ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى في الغافلين عن ذكره: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والذكر الذي به تطمئن قوله رحمه الله: وقد نهى الله تعالى عن الغفلة عن ذكره إلى آخره. الغفلة المذمومة شرعا نوعان: النوع الأول الغفلة عن الطاعة، والنوع الثاني الغفلة في الطاعة. النوع الأول الغفلة عن الطاعة، والنوع الثاني الغفلة في الطاعة. وأفراد النوع الثاني أخف حالا من الأول، فإن الأول يقتضي أن يغفل العبد عن الطاعة بالكلية، وأما الثاني فهو أن تعرض له غفلة في أثناء طاعته، وهو أن تعرض له غفلة في أثناء طاعته. نعم. صلى الله عليكم. والذكر الذي به تطمئن القلوب وتزكو، وبه تنشرح الصدور وتصفو، وبه تنطلق الألسنة هاتفة وتتحرك الجوارح خاضعة، وبه الفوز بمقعد الصدق عند الملك الحق يكون بالقلب، وهو التفكر في الله على نحو ما قدمنا، وفي دلالة مخلوقاته على عظيم قدرته وبديع صنعته وبالغ حكمته، ويكون باللسان وهو القول الدال على التسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد المواطئ لما في القلب من الدعاء والابتهال إليه تعالى والرجاء منه. وهذا الذكر يكون سرا وجهرا وعلى انفراد وفي جماعة وفي المسجد وغيره، وفيه صيغ ماثورة ويجوز بغير الماثور وإن كان بالماثور أفضل، ويكون بالجوارح غير اللسان لاستخدامها في الطاعات وتسخيرها فيما خلقت لأجله من العبادات وإخضاعها لكل ما هو حق لله تعالى على عبده. ويطلق الذكر أيضا عن القرآن والهدى. قال تعالى: وهذا ذكر. المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة أنواع الذكر باعتبار محله، وهي ثلاثة: أولها الذكر القلبي بالتفكر في الله سبحانه وتعالى، والثاني الذكر اللساني وهو ما يجري به اللسان كالتسبيح والتهليل، والثالث ذكر الجوارح وهو الطاعات التي تؤديها. وأحسن من أتم بيان أقسام الذكر وعدد أنواعها أبو عبد الله بن القيم في الوابل الصيب، فله كلام حسن طويل الفروع تحسن مراجعته. وقد سبق أن قدمنا تلخيصه في أحد الدروس السابقة. نعم. حسن الله عليكم. ويطلق الذكر أيضا على القرآن والهدى. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قوله رحمه الله تعالى ويطلق الذكر أيضا على القرآن والهدى تنبيه إلى وقوع الذكر بمعنى أخص مما تقدم وهو إطلاقه على القرآن الكريم، فإنه يطلق على جميع أفراد الذكر من تسبيح أو تهليل أو طاعة ذكرا، ويطلق على القرآن من بينها أيضا ذكر، فالذكر كائن لهذا وهذا. وتقدم فيما سبق أن الذكر أيضا يطلق على اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى إيش مرت علينا البحث البارح، نعم أحسن، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فقلنا أن الزبور هو اسم للكتب المنزلة والذكر هو اسم للوح المحفوظ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى هذا فيكون الذكر في أصله نوعان، أحدهما الذكر القدري، الذكر القدري وهو اللوح المحفوظ، والثاني الذكر الشرعي، ويطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو قرآن، والثاني عام وهو جميع الطاعات، والثاني عام وهو جميع الطاعات. نعم صلى الله عليكم. السادس التحذير من ترك الطاعة والتقوى وذكر الله تعالى. ولما حث الناظم رحمه الله على الطاعة والتقوى ودوام ذكر الله بيّن أن عاقبتهما لذلك حسرة وندامة، فقال ومن تكف ساعة من عمره تكن عليه حسرة في قبره. قال الشارح يوم ضيع زمنا ولو يسيرا من عمره في الغفلة عن طاعة الله وذكره وتقواه في أحواله وأعماله وسائر أحواله، مقبلا على ملذاته وشهواته، مستهينا بمعاصيه وسيئاته، فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، وألقى بنفسه إلى التهلكة، وسيندم ويتحسر في قبره على ما فرط منه في حياته حين يكشف عنه غطاؤه، فيبصر ما أعد للطائعين من النزل والكرامة وما أعد للعاصين من الذلة والمهانة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري عن كتابي وما فيه من الهدى والبينات أو عن تذكري في جميع شؤونه فإن له معيشة ضنكا ضيقة شديدة في الدنيا بالهم والغم وشدة الحرص، أو في قبره الموحش ونحشره يوم القيامة أعمى عن الحجة لا يهتدي إليها أو أعمى البصر. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا الدالة على الحق والهدى فنسيتها فأعرضت عنها ولم ترفع رأسا بها، وكذلك اليوم تنسى من الرحمة والنعيم المقيم والعفو والغفران للذنب العظيم، وتبقى في العذاب الأليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حين يبعثك الله يوم القيامة، أخرجه الستة إلا أبا داود. وستعظم ندامته وتتفاقم حسرته حين يناقص الحساب بين يدي مولاه ويرى سوء أعماله وقبح فعاله، ثم يلقى جزاء ما جنت يداه، ولكن ما جدوى الندم والحسرة في ذلك اليوم الموعود والموقف المشهود. ذلك شأن الكافرين الجاحدين والعصاة من المؤمنين الذين لم تنهاهم الرحمة أحسن الله لكم الذين لم تنلهم الرحمة لموتهم قبل التوبة مصرين على العصيان مصرين على العصيان. أما المؤمن الصادق شابا كان أو كهلا فمن شأنه أن يطيع ربه ويخشاه ويراقبه ويذكره ولا ينساه في أي وقت وحال، فإذا ذكره اطمأن قلبه وانشرح صدره وأشرق بنور الإيمان وانخنس عنه الشيطان وهرب منه وأدبر وانقطعت عنه وساوسه، فنجا مما كاد له ودبر وفتحت له أبواب الخير والتكرمة ومنح الرضا والمرحمة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن شأنه إذا زل وغوى أن يستعظم ذنبه ويبادر إلى التوبة منه والإنابة إلى ربه رجاء مغفرته ورحمته، والله غفور رحيم. السابع إنذار المفرطين من الشبان وتبشير المطيعين منهم. ثم قال الناظم: ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجبت من تبابه، ويا سعادة امرئ قضاه في عمل يرضى به مولاه. قال الشارح: فرط في شبابه بتسليف الرأي قصر فيه وضيعه، والتباب الاستمرار في الخسران والنقص. قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال: وما زادوهم غير تتبيب، أي فمن ضيع شبابه في الهوى والزلل وقصر فيه عن صالح العمل حتى انقضى وانصرم، فعقباه خسران وندم. وما أعجب أمره حيث أقبل على ما نهاه عنه ربه وأدبر عما به أمره ونسي التحذير والوعيد بذلك العذاب الشديد. قوله رحمه الله: فرط في شبابه بتشديد الراء قصر فيه وضيعه، ومنه قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. المراد بجنب الله ايش؟ حق الله وطاعته، حق الله وطاعته. ولم يؤثر عن السلف تفسيره بغير هذا. ومن توهم ان هذه الآية تدل على إثبات صفة سماها بصفة الجنب جعلها من الصفات الذاتية، فلا يوجد أحد من السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام المقتدى بهم ذكر ذلك إلا أبا عمر الطلمنكي رحمه الله في كتاب الصفات، وغلط في ذلك كما ذكره الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء، ولم يعرف بعده قائل إلا ما وقع من كلام صديق حسن رحمه الله وأضرابه. لكن الصحيح أن هذه بمعنى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني طاعة الله سبحانه وتعالى. حسن الله إليك. أما من قضى شبابه في طاعة الله والسلام على العمل بما يرضاه فما أسعده برضا مولاه في دنياه وأخرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال الناظم رحمه الله تأكيدا وبيانا لما سبق: أحب ربي طاعة الشبان يا فوزهم بجنة الرضوان. قال الشارح: طاعة الله مجلبة رضاه، فمن طاع الله واتقى معاصيه غنم الرضا في الدنيا والدنيا. خالد يقول الثلاث مرت علينا المسألة، ايش قلنا لكم في اسم رضوان الأبيائي بالضم والكسر؟ هذا هو اللغة الفصحى. وقلنا في رضوان الأبيائي أن أهل مصر يفتحون الراء وليس بفصيح، فهو إما الرضوان أو الرضوان. نعم. الله عليكم. ثم قال الناظم رحمه الله تأكيدا وبيانا لما سبق: أحب ربي طاعة الشبان يا فوزهم بجنة الرضوان. قال الشارح: طاعة الله مجلبة رضاه، فمن أطاع الله واتقى معاصيه غنم الرضا في الدنيا ويوم الدين، وفاز بالنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإنما خص الناظم الشبان بالذكر مع حب الله تعالى الطاعة من جميع عباده، لأن زمن الشباب هو زمن العرامة والافتتان واشتعال التقوى واشتعال القوى واضطرام نار الغرائز والجنوح الشديد إلى الشهوات واللذائذ مع قوة الأمل في فسحة الأجل. قوله: لأن زمن الشباب هو زمن العرامة، أي زمن الطيش. وقوله: واضطرام نار الغرائز، يعني اشتعالها. نعم. حسن الله إليكم. والطاعة فيه إنما تكون بمجاهدة النفس وكبح جماحها ومعاناة فطامها عن ميولها ورغباتها، ولا يقوى الشاب على ذلك إلا بجهد جهيد وعزم شديد وإرادة قوية. فكان طاعته في شبابه محبوبة لربه، وكان ثوابها عظيما، بل كانت أحب إليه تعالى وأرضى، وكان ثوابه أعظم وأجره أوفى. ولذا عد الشاب الذي نشأ في الطاعة من السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما سبق في الحديث. وكان النشوء على الطاعة من أول عهد الشباب عزيز المنال قليل المثال، والموفق من وفقه الله. وكذلك العصيان مجلبة الشقاء وغضب الله ونقمته وعقابه أعاذنا الله منه. الثامن التوبة وشروطها وزمن قبولها. ثم قال الناظم رحمه الله: فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان. قال الشارح: أمر للناس عامة شيبا وشبابا بالمبادرة إلى التوبة من الذنوب، واعلم أن المعاصي يجوز وقوعها من غير المعصوم، وأن المتاب منها إثر وقوعها واجب محتوم. وقد أمر الله المذنبين بالتوبة والاستغفار من الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي خالصة أو صادقة. وقال: وتوبوا إلى ربكم جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ووعد التائبين بقبولها والعفو والمغفرة للذنب إذا توفرت شروطها. فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم. في الحديث: خير الخطائين التوابون، رواه الترمذي. من أسمائه تعالى التواب والغفار والغفور والغافر. قوله رحمه الله في إيضاح معنى قول الناظم: فتوب إلى مولاك يا إنسان، أمر للناس عامة شيبا وشبابا مؤمنهم وكافرهم. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس، قال وتوبوا، قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالخلق كافة مؤمنهم وكافرهم مؤمنون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأعيد تخصيص المؤمنين بالأمر بها مع كونهم على أكمل حال، ليزدادوا كمالا أو ليتداركوا ما يطرأ عليهم من نقص بحكم الجبلة الآدمية. فإن المؤمن إما أن يكون مشتغلا بالكمالات فيفوته شيء منها فيحتاج للتوبة على ما يفوت، وإما أن يكون مواقعا لبعض السيئات فيحتاج للتوبة عليها. فإن التوبة باعتبار العمل الذي تتعلق به نوعان: النوع الأول توبة من فعل المعصية، توبة من فعل المعصية. والنوع الثاني توبة من نقص الطاعة، توبة من نقص الطاعة، فإن الطاعة تحتاج إلى تكميل. مثال الأول توبة من لا يصلي، ومثال الثاني توبة من لا يصلي رواتب الصلوات المفروضة، فإن الأول يتوب من ذنب والثاني يتوب من تقصير في الطاعة، وكلاهما مأمور بالتوبة منه. ذكره أبو العباس بن تيمية في قاعدته في التوبة، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. وحقيقة التوبة رجوع العبد عن ذنبه، رجوع العبد عن ذنبه وإقلاعه عنه وندمه وعزمه على عدم العودة إليه، وندمه وعزمه على عدم العودة إليه. وقوله واعلم أن المعاصي يجوز وقوعها من غير المعصوم، وتجوز على المعصوم أيضا ولا يقر عليها، وتجوز صغائرها على المعصوم أيضا ولا يقر عليها، كما هو مقرر فيما يتعلق بعصمة الأنبياء أنهم معصومون فيما يجري مجرى التبليغ، وأما بقية الذنوب فإنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فيجوز وقوعها منهم، لكنهم لا يقرون على ذلك الوقوع بل يتوبون إلى الله عز وجل، فيكون الاقتداء بهم على حصول توبتهم لا في وقوع الصغيرة منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما ورد من الأوامر في الأمر بالتوبة في القرآن وما وعد الله عز وجل التائبين من الجزاء فيه، ثم أورد أحاديث في هذا المعنى، آخرها حديث أنس: خير الخطائين التوابون، رواه الترمذي وغيره بإسناد ضعيف. ويغني عنه حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وفيه أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. قوله تخطئون دال على ملازمة الآدمية للمعصية، لكنه مأمور بأن يعجل بالتوبة والندم عليها. قال أبو العباس بن تيمية في التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. انتهى كلامه، يعني أشبه أباه آدم في جريان الذنب منه ثم ندمه عليه وتوبته إلى الله عز وجل. نعم. حسن الله عليكم. ويشترط لقبول التوبة من المعصية في حق الله تعالى الإقلاع عنها لقبحها والندم على فعلها والعزم الجازم على عدم العودة إليها. وأما إذا كانت المعصية في حق العباد فلا تقبل التوبة منها إلا إذا ضم إلى هذه الشروط رد المظالم إلى أهلها وإقرار الحق في نصابه ما أمكن. كما يشترط لقبول التوبة من المعاصي مطلقا أن تكون في وقت الاختيار لا في وقت الاضطرار، فتقبل التوبة من الكفر ومن سائر المعاصي إذا وقعت قبل الاحتضار. أما إذا احتضر العبد فإنه يغلق باب التوبة دونه فلا تقبل توبته، قال الله فلا تقبل توبته. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي. والغرغرة حشرجة الصدر عند الموت، ولذا لم يقبل الله الإيمان من فرعون حين تحقق الهلاك بالغرق. قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فوبخه الله تعالى ويأسه بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكذلك لا يزال باب التوبة مفتوحا أمام التائبين اختيارا إلى قيام الساعة في الحديث: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. فإذا تاب بعد ظهور هذه الأمارة الكبرى لقيام الساعة لا تقبل توبته، لأنها تكون توبة اضطرار لا توبة اختيار. فبادر أيها المؤمن إلى التوبة قبل أن يغلق الباب ويستنى الحجاب، واغتنمها في إبانها لتنجو من العقاب وتفوز بالعبد والرضا وحسن الثواب. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شروط التوبة، وهي ثلاثة بإجماع أهل العلم. أولها الإقلاع عن الذنب، وثانيها الندم على فعله، وثالثها العزم الجازم على عدم العود إليه. فإن كانت المعصية تتعلق بحق مخلوق فلا بد من رد المظلمة إليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من تمام وقوع التوبة موقعها أن تقع في زمن إمكانها، وزمن التوبة الذي تنتهي إليه نوعان، أحدهما زمن خاص يتعلق بكل عبد على حدة، وهو حصول الغرغرة، والثاني زمن عام للخلق كافة، وهو طلوع الشمس من مغربها. نعم. أحسن الله إليكم. التاسع خطر التسويف في التوبة. ثم قال الناظم رحمه الله: ومن يقول إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، قال الشارح: أي ومن يقضي شبابه في النفوس عن طاعة ربه والولوغ في ملذاته والركوع في شهواته والخضوع لأهوائه ويسوف التوبة والإنابة إلى الله حتى تكبر سنه ويقترب حينه فهو المغلق على قلبه المطموس على بصيرته المغرور المخدوع غره اللعين وإبليس بالأمان الكاذبة والتضليل والتلبيس وخدعه بأباطيله وحيله وضاليله وما يدريه لعل سهام المنية تصيبه في عنقوان شبابه قبل متابه والموت أقرب غائب ينتظر يفجأ دون علم أو خبر وقد قيل كم من مستقبل يوما لم يستكمل هو مؤمل غدا لم يدرك فيلقى ربه يوم الحساب وهو مثقل الظهر بالأوزار وهل اتخذ عند الله عهدا أن يطيل عمره حتى يكبر ويشيب. قال الناظم: فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس. قال الشارح: قلبه مغلق محكم الغلق بالمغلاق فلا يصل إليه شيء من نور الهداية ولا يتأثر بشيء من الزواجر. قال تعالى: أم على قلوب أقفالها مطموس ميت هالك أو لا يبصر عميا عن فرش عيوبه وربائله فهامت بيدها وضل في أوديتها وعن قبح معاصي وآثامه فسامت مراعيها وصال وجال في نواحيها وعن محاسن الطاعة فصدف عنها وأعرض وضل فريسة الشيطان وتغريره وخداعه وتضليله. قال الناظم: لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. قال الشارح: وغاية القول أنه لا خير في من أهمل التوبة في عهد الشباب والقدرة قبل الكهولة والعجز ولا في من عمي عن عيوبه ورذائله وظل سابرا في غوايته هائما في ضلالته. العاشر: وجوب اجتناب الآثام والمعاصي. قال الناظم: مجانبا للإثم والعصيان مخالفا للنفس والشيطان. قال الشارح: هذا البيت والثمانية بعده من زيادتنا في النظم أي ولا خير في من لم يكن مجانبا للإثم والعصيان إلى آخره. وفي صدره حث على وجوب اجتناب الآثام والمعاصي وهي من أبحش العيوب والقبائح المنهي عنها شرعا. فمن معاصي قوله رحمه الله في صدره يعني في صدر البيت، وصدر البيت شطره الأول وعجزه بيته شطره الثاني، سمي الأول صدرا لتقدمه والثاني عجزا لتأخره. أحسن الله إليكم. فمن معاصي القلوب الاعتقادات الباطلة والنحل الضالة والسحر المحرمات والكبر والعجب والخيلاء والحقد والحسد والرياء والغرور والشح والخيانة وسوء الظن بالله واحتقار المسلم أخاه المسلم. ومن معاصي الجوارح الكذب والغيبة والنميمة والسعاية بالأبرياء وشهادة الزور واليمين الفاجرة والأقوال الباطلة والسب واللعن والقذف، ومنها الاستماع مع الرضا والاستحسان إلى شيء من هذه المحرمات وأمثالها. ومنها النظر رحمه الله ومنها الاستماع مع الرضا، لا يسمى إلقاء السمع استماعا إلا إذا اشتمل على القصد إليه والرضا به، أما مجرد وقوعه في الأذن دون إرادة ذلك بل بالغلبة يسمى سماعا. الفرق بين السماع والاستماع أن السماع يجري بالغلبة ولا اختيار للعبد فيه، وأما الاستماع فيكون القلب مقبلا على لذلك. فإذا مر إنسان بصوت محرم فغلب على أذنه ووصل إليها لم يكن ملوما لوقوعه سماعا، فإن مال إليه قلبه وأقبل عليها صار ملوما لوقوعه استماعا. نعم. حسن الله إليكم. ومنها النظر إلى ما حرم الله النظر إليه، ومنها أكل الربا ومال اليتيم وأموال الناس بالباطل وشرب الخمر والمسكرات وتعاطي المخدرات، ومنها الكسب الحرام والسرقة والرشوة والغش والقتل والإيذاء بغير حق والظلم والتطفيف في الكيل والوزن، ومنها المشي إلى ما حرم الله وقطع الطريق وإخافة السابلة، ومنها الزنا واللواط وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله كتابا وسنة. والمعاصي بأسرها ظلمات في القلوب وفساد في الأرض وقطيعة عن رحمة الله وشؤم وبلاء ومجربة للشقاء ومحادة لله ومنقصة في الدنيا ومهلكة في الآخرة. الحادي عشر: وجوب مخالفة النفس والشيطان. وكذلك في عجز البيت حث على وجوب مخالفة النفس النزاعة إلى الشهوات المسخرة في تحصيلها القوى والآلات، وهي النفس الأمارة بالسوء التي قال الله في ذمها: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال صلى الله عليه وسلم: أعبى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وحثنا أيضا على وجوب مخالفة الشيطان. رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. لا يصح هذا الحديث، روي من حديث أنس ولا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. وحثنا أيضا على وجوب مخالفة الشيطان ومراومته. قال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فكل من النفس الأمارة والشيطان يدعو إلى الإثم والعصيان، وفي مخالفته ما مراغمة ما نجاة من غضب الديان. أما النفس اللوامة وهي التي تلوم صاحبها كثيرا على ما فات من الخير، وتندم على الشر لما فعلته وعلى الخير لما لم تستكثر منه، فنعم ما هي. قال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي أقسم بها ولا مزيدة. وفي قسم الله تعالى بها تشريف ومدحة لها، ومثلها في ذلك النفس المطمئنة وهي المؤمنة الواصلة إلى برد اليقين التي لا يخالطها شك في الحق ولا يمازجها اضطراب وقلق فيه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء بيانه أنواع النفس الثلاثة التي ذكرت في القرآن، وهي النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. واختلف أهل العلم هل هذه الثلاث أقسام للنفس، فتوجد نفس اللوامة ونفس الأمارة ونفس المطمئنة، أو هذه الثلاثة أوصاف لنفس واحدة بحسب ما يعرض لها. وأصح القولين الثاني، وهو أن النفس واحدة، فإذا عرضت لها أوصاف ما غلبت عليها أخرجتها إلى ما تقتضيه تلك الأوصاف، فربما صارت في حال أمارة بالسوء، وربما صارت في حال لوامة، وربما صارت في حال مطمئنة. اختار هذا أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتاب الروح. نعم. حسن الله عليكم. الثاني عشر: ملازمة تلاوة الذكر الحكيم. قال الناظم: ملازما تلاوة القرآن مستعصما بالذكر من نسياني. قال شارح: الذكر تقدم أنه بالكسر الشيء الذي يجري على اللسان، وبالضم ويكسر التذكر، والمراد هنا الأول، أي ولا خير في من لم يكن ملازما تلاوة القرآن حافظا له في النس من النسيان. وفيه عكس على ملازمة تلاوته وترتيله، وهي من أفضل العبادات وأعظم القربات. فإنه القرآن للقلوب جلاء وللصدور شفاء، وهو نور وضياء وهدى وعرفان، وعصمة وأمان وعلم وحكمة وعظات وأمثال، وقصص وأخبار، وتشريع حكيم، ومنهاج قويم صالح لكل أمة وزمان. ففي ملازمة تلاوته مع تدبر آياته ومقاصده غذاء للأرواح وتهذيب للنفوس وترقيق للقلوب، وزلفى للرب، ومثوبة عظمى، وفوائد كبرى دينية وعلمية وأخلاقية وأدبية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعنه: إن هذا القرآن مأدوبة الله في الأرض، فتعلموا من مأدوبته. قال: في اللسان شبه القرآن بصنع صنعه الله، لهم فيه خير كثير ومنافع ثم دعاهم إليه. وعن أبي رحمه الله وعنه، أي عن ابن مسعود موقوفا، رواه الدارمي وغيره. ومعناه ما ذكر المصنف من أنه شبه القرآن فيه بصنع صنعه الله، لهم فيه خير كثير ومنافع ثم دعاهم إليه، أي طعام مصنوع لهم فيه منفعة لهم دعوا إليه. والحديث الأول روي عنه أيضا موقوفا كالثاني، وروي مرفوعا. وأصح الوجهين هو الوقف لفظا والرفع حكما، فهو موقوف لفظا مرفوع حكما. ما الفرق بينهم؟ يعني يحكم له، يحكم بالره بالره، فتكون الصيغة علي بن مسعود رضي الله عنه قال، ثم يذكر هذا القول، لكن يحكم بأن ذلك المقول من الكلام له حكم الرفع لأن يكون مما لا يقال من قبل الرأي. نعم. حسن الله إليكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم أي وهم العاملون به. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نفسي بيده له أشد تكلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها متفق عليه. وإنما يتلى القرآن بتؤادة وتقتيل كما أنزل، وأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمن رواه عنه من الصحابة وعمن رواه عنه من القراء، لأن ذلك أعمل على التفهم والتدبر والاتعاظ والتذكر. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقد نهى عن الهذرمة في القراءة، وقد نهي عن الهذرمة في القراءة وهي الإسراع والعجلة فيها. راجع الإتقان للجلال السيوطي ورسالتنا في آداب التلاوة والسماع. قال الثالث عشر: وجوب مراقبة الله في كل أمر. قال الناظم: مراقبا لله في الشؤون، محاذرا من سائر الفتون. قال الشارح: الشؤون جمع شأن وهو الخطب والأمر، والفتون جمع فتنة، وتطلق على الضلال والإضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة واختلاف آراء الناس. وأكثر معانيها متقاربة، أي ولا خير في من لم يراقب الله تعالى في شؤونه. وفيه حث على مراقبة الحق سبحانه في جميع الأمور والأوقات، وهي من أفضل الطاعات والقربات. فيشهد العبد بوجوده تعالى وعلمه وقدرته ووحدانيته في ألوهيته وربوبيته، وتدبيره وحكمته في كل مصنوعاته، ورحمته ورأفته وبطشه وعقابه في كل أحكامه، وأنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وهو معكم أينما كنتم. وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، أي بعلمه المحيط. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال: إن الله على كل شيء قدير. وقال: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال: قائم على كل نفس بما كسبت. وقال: فعال لما يريد. وقال: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا تيقن العبد ذلك وتدبره وأقبل على ربه ووجه همته إلى طاعته ومرضاته في كل آنائه وفي كل آنائه وجميع حركاته وسكناته، وأخلص له العبادة والطاعة طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، فكان من الفائزين. الرابع عشر: وجوب اجتناب جميع الفتون. الفتون جمع فتنة وتقدم بيانها، ولا خير في من لم يحاذر سائر الفتون. وفيه حث على اجتنابها جميعا، لأنها خطر عظيم وضلال وضرر جسيم ووبال. والأدلة في القرآن والسنة قاطعة في تحريمها وسوء عقبى مختلفها، وذلك حسبنا هنا روما للاختصار. الخامس عشر: وجوب اجتناب رذائل الأخلاق. قال الناظم: مجانب الرذائل الأخلاق، مجافيا كل عيد الخلاق. قال الشارح: الرذائل جمع رذيلة وهي ضد الفضيلة، أي ولا خير في من لم يكن مجانب. رحمه الله: الرذائل جمع فضيلة وهي ضد الفضيلة، بيان بالضد المقابل، وإيضاحه بأن يقال الفضيلة هي الأمر الممدح شرعا وعرفا، والرذيلة هي الأمر المستقبح شرعا وعرفا. ومن بدائع المقولات عن أفلاطون أحد فلاسفة اليونان قوله: الفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر، والرذائل حلوة الأوائل مرة الأواخر. يعني أن الفضيلة عند تعاطيها يلحق النفس فيها مشقة وعنت، فإذا استدامتها رجعت إلى الحلاوة، والرذيلة بضدها تكون لها حلاوة في المبتدا لملائمتها النفس وموافقتها ميلها، فإذا تمادى فيها الإنسان آل آخر أمره إلى ذوق العاقبة المرة في نفسه، ضيقا في صدره وضنكا في عيشه وعقوبة على ذنبه. نعم. أحسن الله إليكم. أي ولا خير في من لم يكن مجانبا رذائل الأخلاق إلى آخره. وفي حث على وجوب اجتناب سائر الخصال الذميمة والأخلاق الرديئة كالكذب والغيبة والنميمة والغش والخداع والنفاق والخيانة والكبر والرياء ونحو ذلك من القبائح والنقائص التي نهى عنها الشارع الحكيم، وبين مفاسدها وأوجب اجتنابها، كما حث على التحلي بالفضائل وبين محاسنها وآثارها في حياة الفرد والجماعة، ودعا إليها جميع المؤمنين. السادس عشر: وجوب مجافأة أعداء الله. وكذلك لا خير في من لم يكن مجافئا أعداء الخلاق، والجفاء ضد الصلة، والعدا كإلى المتباعدون الغرباء كالأعداء. وفي حث على وجوب مجافأة أعداء الله تعالى، وهم أولئك الذين عموا وصموا عن الحق وضلوا عن الهدى وعاندوا الفطرة وكابروا العقل واتبعوا أهواءهم بغير علم، فجحدوا وحدانية الصانع جل وعلا وصفاته العلية مع وضوح دلائلها وشهادة الكائنات بها، ووصفوا سبحانه بما لا يليق به من الصفات، وكفروا به وبرسوله، وحنقوا على الدين اعدنا دين الحق أشد الحناق، وبدت منهم العداوة والبغضاء لله ولرسوله ولكتابه ولأمته، وابتغوا الفتنة وأضرموا الحرب ودبروا الكيد، لكل أولئك سفها وضلالا بشتى الوسائل والمكان في كل زمان ومكان، لا يألون في ذلك جهدا ولا يقفون عند غاية. واجب شرعا على المسلمين مجافات هؤلاء الأعداء بعدم الركون إليهم والاعتماد عليهم والثقة بهم ومصافاتهم وموالاتهم واتخاذهم وليجة وبطانة، قال تعالى تحذيرا من فتنتهم وتوقيا من شرورهم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لأن الله تعالى في هذه الآية المؤمنين في كل زمان ومكان يتخذوا من غيرهم خواص بواطن يباطنونهم بأسفارهم ويكاشفونهم بدخائلهم ويدلونهم على خفايا أمورهم، لأنهم لا يألونكم خبالا لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد والضر. ودوا ما عنتم أحب ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك والفتنة وانتكاس الأمر قد بدت البغضاء من أفواههم بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم والكيد والإيذاء لكم وما تخفي صدورهم أكبر مما بدا وظهر منهم وقد يخفون ذلك كل ذلك ويتظاهرون بضده إذا اقتضت مصلحتهم ذلك. قد بينا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله المؤمنين ومجافاة أعداء الله الجاحدين، فلا عذر لكم في مباطنتهم وموالاتهم وإظهارهم على أسراركم ودخائل أموركم إن كنتم تعقلون. في الحديث: من أحب قوما حشرهم الله في زمرتهم. رجع الطبراني في الكبير إلى غير ذلك من الآيات والحديث في هذا الموقف الخطير الذي يجب فيه على المسلمين اليقظة والتبصر والحذر والتدبر، كي لا يتمكن أعداء الإسلام من توهينه وإضعاف شوكته وبسط سلطانهم على أمته وحملها على موالاتهم والاستنصار بهم ومصافاتهم، وذلك أقصى أمانهم، والله لا يهدي كيد الخائنين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أصلا عظيما من أصول الدين، وهو البراءة من الكافرين وعداوتهم، ولا يراد بذلك ما يرجع إلى ذواتهم، وإنما يراد بغض ما هم عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا هو مأخذ الشرع لم يمتنع حينئذ ما جاء في الشرع أيضا من الإحسان إليهم، لأن الإحسان إليهم لا يقتضي حينئذ محبة ما هم عليه، وإنما إحسان إليهم بالنظر إلى ذواتهم. فالبغض الشرعي متعلقه ما هم عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وقد يجامعه الإحسان إلى ذواتهم، فلا يلزم من وجود العداوة والبغضاء أن يمتنع الإحسان كما هو في القرآن وفي السنة وانعقد عليه الإجماع. ولكن الذي يخالف ما أمر الله عز وجل به من العداوة إذا ذهب المرء إلى مجاوزة الحد المأذون به في بغضهم، فمنع كل ما يتصل بهم بأي وجه، ولم ير بين المؤمنين وبين الكافرين شيئا، أو ذهب ذاهب إلى أن ما أمر به الناس من العداوة للكافرين إنما يتعلق بالكافرين الظالمين، أما الكافرين المسالمين فهم لنا أصدقاء، وهذا بهتان كالأول، فإن الكافر وإن كان مسالما فهو للمؤمنين عدو، والجادة المستقيمة هي بين الطائفتين، فخير السير الحقحق أي المتوسط بين إرهاق النفس وبين التباطؤ والتثاقب، والحسنة بين سيئتين، والهدى بين ضلالتين. فمن مقام البراءة من الكافرين ما هو حق حقيق هو الذي أمر به الشرع، ومما ينسب إليه إما إفراطا أو تفريطا ما ليس من ذلك. وأهل السنة والجماعة يردون الأصول الشرعية إلى المقاييس الشرعية، فلا يقيسون ذلك بأهوائه، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما يوجبه الشرع لا على ما توجبه الأهواء. فالمقياس للأصل الشرعي هو ميزان الشرع الذي وضع حده وبين قدره في هذه المسألة أو في غيرها، فما جعل في هذه الدائرة عرض على ميزان الشرع، فإن أقره الشرع كان منه، وإن لم يقره الشرع فإنه لا يكون منه أبدا. وكما قال فالح بن الظاهري بنظمه في مصطلح الحديث: خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط، أي خير الأمور هو الموافق للوسط الذي جاء به الشرع، وطرفاه إفراط أو تفريط. نعم. والحديث الذي ذكره في ضمن ذلك في الصفحة 48 عند الطبراني، وفي الحديث: من أحب قوما عشره الله في زمرتهم، لا يصح، وإنما في الصحيح من حديث أنس وغيره: المرء مع من أحب. نعم. الله إليكم. السابع عشر: وجوب محاربة الضلال والهوى. قال الناظم: محاربا لنزغة الضلال وصولة الأهوى وسوء الحال. قال الشارح: النزغ بالغين معجمة الإفساد والإغواء والوسوسة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والضلال العدول عن الطريق المستقيم وضده الهدى. والصولة الوثوب يقال صال يصول صولا وصولة وتد. والأهواء جمع هوى، وهو ميل النفس إلى الشهوة الطارة، وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، في الآخرة إلى الهاوية. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه. وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن أهل الضلالات والأهواء أولئك المبتدعة الذين ضاعوا ذرعا بالدين وتعاليمه وأحكامه. الذي ذكره في الهوى ربما يتوهم توهم أنه مخالف لما في الصحيح في حديث عائشة في قولها: ما أرى أو أرى بالضم والفتح ربك إلا يسارع في هواه. فما الجمع بين هذه الآيات وبين ما قالت عائشة؟ الهوى الباطل يعني أيهم الهوى الباطل؟ والحديث حق، لكن ما معناه المراد به في الحديث يعني ميلك، ما أرى ربك يسارع في هواك أي إلى ما تميل إليه، فإن الهوى يطلق على هذا المعنى وهو مجرد الميل، ويطلق كثيرا على إرادة الميل إلى خلاف الحق، وهو المقصود بالهوى إذا أطلق في القرآن والسنة إلا ما استثني، كهذا الحديث ذكرناه عن عائشة وكحديث عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يعني ميله مع ضعف الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أهل الضلالات والأهواء أولئك المبتدعة الذين ضاقوا ذرعا بالدين وتعاليمه وأحكامه ولم يبلغوا أمانيهم الباطلة بسببه وافتروا على الله الكذب في دينه وكتابه وتكلموا فيهما بغير علم ولا بينة تأويلا ومسخا قائما على جهود باطني وإنكار قلبي وزعم باطلة شفاء لما في صدوره من الحلق والضلال واتباعا للأهواء والشهوات الآثمة. ومنهم قديما وحديثا فرق الباطنية والمشبهة والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية والقاديانية والبهائية وغلاة الشيعة وأشبارهم في الضلال والدعوة إلى الباطل والافتراء على الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي قولنا محاربا لنزغة الضلال إلى آخره حث على وجوب محاربة الضلالات بجميع أنواعها والأهواء بمختلف اتجاهاتها والسيئات بسائر أحوالها، فإنها جميعا عماية على الحق وغواية على المجد وظلمة في القلوب وسوسة في الصدور وفساد في الأرض وشر وباطن وفتنة في المجتمع. وقد حرم الشارع كان الحكيم وحذر منها حماية للإسلام ودرى للفتن وصيانة لأمته من أخطارها. ومن ذوي الضلالات أمم أخرى جحدت الأديان كافة وابتدعت مذاهب وآراء وشرعت وسائل وطرائق للإضلال والإغواء والاستيلاء على الشعوب والأوطان وخاصة الإسلامية كالشيوعية الملحدة التي ذر قرنها في هذا العصر فجدت في مناهضة الشرائع السماوية كافة والإسلام الحنيف خاصة، وفي إذلال العباد والاستيلاء على البلاد بالقوة والقهر تارة وبالإغواء والقتل أخرى، فهي أشد ضررا وأعظم خطرا من تلكم الفرق الضالة على الإسلام وأهله وأقطاره. ولذلك يجب شرعا المسلمين أن يجمعوا شملهم ويوحدوا كلمتهم ويحزموا أمورهم ويرصدوا قواهم لصد عدوانها ودرء أقطارها والكشف عن فسادها وأمرارها حماية لدينهم وصيانة لأرواحهم وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم من خطرها الداهم وشرها المستطير، ليحيوا في بلادهم حياة طيبة آمنة عزيزة كريمة هانية في ظل دينهم الحنيف الذي ارتضاه لهم رب العالمين وبعث به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 18 وجوب سلوك سبيل الحق والمهتدين. قال الناظم: فإن أردت الفوز وبالنجاة فاسلك سبيل الحق والهداة، يا من يهوم الفوز في الجنات بالمشتهى وسائر اللذات. قال الشارح: فيجب عليك أيها العبد المؤمن إذا رمت الفوز بالنجاة والنعيم المقيم في الجنات أن تسلك في اعتقادك وعملك وفي الدعوة إلى دينك وكتاب ربك وهدي نبيك وفي القيام بالحق والدفاع عن الحرمات سبيل الحق وأهله المهتدين الذين سلكوه من قبل فأعز الله بهم الدين وأمم المسلمين فهو الصراط المستقيم والطريق البين القويم الذي أقامه الله لعباده المؤمنين وهدى إليهم المتقين. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاتبعه بعزم وحزم وقوة وثبات وتبصر وتدبر ولا تتبع سبيل المفسدين من أهل تلك الضلالات والأهواء والسيئات المعتدين، والله تعالى ولي المؤمنين ونصير المجاهدين، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. 19 مثوبة الله تعالى للمهتدين. وقد وعد الله تعالى أن لا يضيع أجر من أحسن عملا وأن يجزي بالإحسان إحسانا، فأعد سبحانه الجنة في الآخرة دار مقام وكرامة لعباده الطائعين الذين اهتدوا بهداه. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وقال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وقال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وقال حور مقصورات في الخيام. وقال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم إلى غير ذلك من لذائذ الجنة ونعيمها الخالد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذلك جزاء المهتدين المتقين. 20 الحث على التهجد والاستغفار والدعاء. قال الناظم انهض إلى السجدات في الأسحار وانقص على الأوراد والأذكار. قال الشارح قال تعالى في وصف المتقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال كانوا قليلا من تعالى والمستغفرين بالأسحار. ذكر الشارح في حاشية هذه الصفحة أن الأسحار جمع سحر وهو ثلث الليل الأخير. والأظهر والله أعلم أن السحر اسم للوقت الكائن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب وهي مدة قصيرة اختاره ابن حجر رحمه الله تعالى. بسم الله عليكم. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في وصف المؤمنين الصادقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أذكاره صباحا ومساء وعلى الاستغفار في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة وعلى الدعاء والابتهال إلى ربه وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكفى بمن تغشته الآثام وأحاطت به الذنوب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا واحد قال مثل ما قال أو زاد إلا واحدا قال مثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم في ذلك أحاديث كثيرة. 21 21 التحذير من الرياء. قال الناظم واحذر رياء الناس في الطاعات في سائر الأحوال والأوقات. قال الشارح الرياء وأن تعمل الطاعة ليراك الناس فيحمدوك ويعظموك فتظهروا لهم بخلاف ما أنت عليه. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي والشرك الأصغر وهو محبط للأعمال وذنب من أعظم الذنوب في حق الله. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. وقال في وصف المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا يقبل الله تعالى أعمال الطاعات من عباده إلا خالصة لوجهه الكريم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. وعن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. أي ومن يرائي الناس بعمله في الدنيا أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق وفضحه يوم القيامة. تضمنت هذه الجملة التحذير من الرياء، والرياء شرعا هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، ويسمى شركا خفيا وشركا أصغرا لاختلاف الاعتبار، فهو شرك خفي لأن محله إيش؟ القلب، وهو شرك أصغر لأن العبد لا يخرج به من الإسلام، وهو ذنب من أعظم الذنوب. وفي إحباطه العمل في قول المصنف وهو محبط للأعمال، أي إذا كان مقارنا لأصلها، إذا كان مقارنا لأصلها بأن يكون أصل العمل مصحوبا بإرادة الرياء، أو يكون قد طرأ على العمل بعد ولم يدافعه العبد، أو بأن يكون طرأ على العبد بعد ولم على العمل بعد ولم يدافعه، إذا كان العمل غير مفرق الأجزاء، إذا كان العمل غير مفرق الأجزاء، فيكون الرياء مبطلا للعمل في حالين: الأولى حال مقارنة العمل في أصله، والثاني طروؤه على العمل واسترسال العبد معه دون مدافعة، حال كون العمل غير متفرق الأجزاء. كيف هذا الحال الثانية؟ الحال الأولى يعني يعمل العمل من أصل لغير الله، الحال الثانية سم يعني لو أنه أظهر الرياء نعم ولم يدافع الرياء، ولم يدافع الرياء في ذلك اليوم الذي صامه، لو أن إنسانا صام يوما وطرأ عليه الرياء، صام يوما لله ثم طرأ عليه الرياء ولم يدافع، فإن ذلك اليوم يلحقه الإحباط في ثوابه، لكن بقية الأيام التي صامها معه كما لو صام أيام البيض فإنها لا تبطل. وكذا لو أن إنسانا خرج يقسم أموالا وكان أصل عمله لله، فبعد أن أوصلها إلى عدة قرأ عليه الرياء بعد أن رآه الناس عند غيرهم فلم يدافعه، فيكون الذي بطل من عمله هو الذي جاء بعد الرياء. ما الفرق بين الرياء والتسميع المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به؟ والمراءة المفرق بينهما أن الرياء متعلقه الرؤية بالعين، والتسميع متعلقه السمع بالأذن، فالذي يسمع الناس ولو لم يروه يكون مسمعا بعمله، والذي يريهم يكون مرائيا ولو لم يسمعوه. نعم حسن الله. الثاني والعشرون لا تختر من الأصحاب إلا الأخيار. ثم قال الناظم رحمه الله واختر من الأصحاب كل مرشدي إن القرين بالقرين يقتدي وصحبة الأشرار داء وعمى تزيد في القلب السقيم السقما. قال الشارح في نسخة واصحب من الأخيار كل مهتدي. واعلم أن صحبة الأخيار المرشدين الناصحين شفاء للقلوب من أمراضها ووقايته النفوس من أهوائها تهذير الحق وتعين عليه وتقوي الرغبة فيه والحرص عليه بخلاف صحبة الأشرار الغاوين فإنهم داء وبير وعماية عن سواء السبيل تصد عن الحق والهدى وتقول إلى الباطل والردى وتكون دون الخير وتحرض على الشر فإن كل قرين بالمقارن يقتدي. فمن حزم الرأي والحيطة في الأمر قبل عقد الصحبة أن تفتش عن أحوال ما تريد صحبته فإذا وجدته على خير وصلاح وعقل راجح واستقامة في ديني وخلقه. كل قرين بالمقارن أحسن الله لكم. فإن كل قرين بالمقارن يقتدي. فمن حزم الرأي والحيطة في الأمر قبل عقد الصحبة أن تفتش عن أحوال من تريد صحبته فإذا وجدته على خير وصلاح وعقل راجح واستقامة في دينه وخلقه وسيرته فاتخذه صاحبا وخليلا وإلا فجانبه واحترز منه فإن ضرره أعظم من نفعه. قال حجة الإسلام الغزالي في حسن اختيار الصاحب إذا أردت صحبة أحد فراع فيه خمس خصال: العقل والخلق والحسن والصلاح وأن لا يكون حريصا على الدنيا وأن لا يكون كذابا. وذلك أن الحريص على الدنيا يؤثرها على دينه وعلى الخلق الحميد والكذاب فاجر أثيم. الثالث والعشرون وجوب اجتناب قرناء السوء. قال الناظم: فإن تبعت سنة النبي فاجتنبن قرناء السوء. قال الشارح: من الهدي النبوي اجتناب قرناء السوء لمزيد خطرهم وتفاقم ضررهم وسريان عدواهم المهلكة إلى أصحابهم كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي عن أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. أحسن الله عليكم. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ونافق الكير إما أن يحفق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا متنة. متفق عليه. يحذيك بفتح ياء المضارعة يعطيك. فاتبع أيها المسلم هذا الهدي هدي النبوي الكريم واجتنب صحبة الأشرار فإنهم الفتنة في الدين والدنيا وطريق الهلاك والبوار. ولا تصحب إلا الأخيار فهم العون على الحق والهدى والأدلة وعلى الخير والرشد والجادة المستقيمة والنهج القويم. الراغب الأصفهاني مقولة عجيبة: ليس إعداء الجليس بمجالسته بل بالنظر إليه. يعني أحيانا تسري الأخلاق الرذيلة بمجرد النظر ولو لم تكن تم مجالسته. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع والعشرون اختيار الزوجة المسلمة الصالحة. قال الناظم: واختر من الزوجات ذات الدين وكن شجاعا في حمى العرين. قال الشارح: هذا البيت والخمسة بعده من زيادتنا في النظم: ذات الدين هي المسلمة المتمسكة بتعاليم الإسلام وأحكام اعتقادا وعملا. والحمى ما يحمى من الغير حتى لا يقربه. والعرين بيت الأسد ونحوه. والمراد هنا الحماية والحراسة والحفظ للزوجة والأولاد والأسرة. ومن لم يحرس بيته وأهله ويحفظه ممن يريد بهم السوء والفساد بشجاعة وحزم ويقظة ونقوة تعدو عليه الذئاب الضارية. ولما حث الناظم رحمه الله على حسن اختيار الأصحاب ناسب أن تردفه ناسب أن يردفه بالحث على حسن اختيار الزوجة وهي صاحبة الزوج وشريكته في البيت وبناء الأسرة وتربية الأولاد وأمس به من الأصحاب. وذلك بأن يقصد في الزواج إلى ذات الدين. والدين جمع الخير والفضائل ودعامة السعادة في الحياتين. والأسرة نواة المجتمع وبصلاح الأسر يصلح المجتمع ويسعد ويسلم من عوامل التحلل والشر وغوائل الفناء والدمار وبفسادها يفسد ويشقى ثم يتداعى ويفنى. قوله والأسرة نواة المجتمع هاتان اللفظتان الأسرة والمجتمع ليس لهما أصل في كلام العرب، وإنما الأسرة هم أهل بيته، فأهل بيت الرجل هو الموضوع لغة وهو الواقع شرعا في الدلالة على ذلك، والمجتمع هو جماعة المسلمين، وبهذا عبر في الأحاديث النبوية فيقال مثلا: وبيوتات المسلمين نواة جماعتهم. هذا هو الموافق للوضع اللغوي. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة فقه الأمن الفقه المعاصر يسمونه فقه الأسرة. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع خصال: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. والحسب ما يعد من مفاخر الآباء أو من هو أو هو شرف النفس وفضلها. وتربت يداك إلى سقط بالتراب. ولا يراد به هنا الدعاء عليه بالفقر، وإنما هو ما جرت بإعادة العروة في معرفة المبالغة في التحريض على الشيء والتعجب منه ونحو ذلك. قال الإمام النووي: معنى الحديث أن الناس يقصدون في العدد من المرات هذه الخصال الأربعة، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. ولامرأة جدماء سوداء خير ذات دين أفضل. جدماء مقطوعة اليد. والحسن هنا يشمل الجمال والحسب، والمراد التحذير من أن يكون القصد الأول في الزواج إلى المال أو الجمال أو الحسب دون الدين، بحيث يرغب في تزوجها لذلك ولو مع فقدان الدين أو ضعفه. والحث على أن يكون القصد الأول من الزواج إلى الدين، ثم لا بأس أن يكون ما سواه مما ذكر مقصودا بالعرض والتبع، وفي ذلك ضمان كل خير للزوجين والأولاد والأسرة وحسن السمعة والوحدوثة والاستقامة على الجادة والنشأة الصالحة. الحديث الذي ذكره المصنف عن ابن عمر لا يصح، وأما معناه فصحيح، فإن الشرع مرغب في ذات الدين لقوله في الحديث السابق: فاظفر بذات الدين. وربما تعلق الإنسان بامرأة ذات جمال أو مال أو حسب ولا دين لها فأفسدت عليه دينه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. أخرجه مسلم والنسائي. وصلاحها تدينها واستقامتها على منهج الحق والفضيلة في مختلف شؤونها. ومن هذا شأنها يغلب أن تكون وليدة أصل عريق ومنبت كريم وثمرة تربية صالحة قويمة. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من التزوج بالمرأة تنبت في المنبت السوء، وسماها خضراء الدمن. وقال: تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوتهن وأخواتهن. رواه ابن عدي في الكامل عن عائشة رضي الله عنها. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس. رواه ابن علي في الكامل. وفي اللسان: الحجز بالضم ويقصر الأصل والمنبت، وبالكسر هو بمعنى الحجزة، وهي هيئة المحتجز كناية عن العفة وطيب الإزار. وفي الحديثين تقرير لمبدأ الوراثة في الصفات والأخلاق، وهي: والوراثة في الصور والألوان أمور مشهودة في العيان، فعلى العاقل أن يحسن الاختيار والانتقاء. قول المصنف: وقد حذر صلى الله عليه وسلم من التزوج بالمرأة تنبت في المنبت السوء، سماها خضراء الجمن. روي في ذلك حديث عند الطبراني وغيره ولا يصح. وكذا ما بعده: تخيروا لنطفكم، لا يصح. وعن أنس: تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس، لا يصح أيضا. لكن مبدأ وراثة الصفات والأخلاق صحيح كمبدأ وراثة الصور والألوان على ما تعرفه العرب في علم القياس، ووقع ذلك في أحاديث في الصحيحين. فإن الإنسان ينجذب إلى أصله في صورته الظاهرة وصورته الباطنة، فالعاقل يحسن الاختيار والانتقاء في الصورتين معا. أحسن الله إليكم. وعلى الزوج الصالح رعاية شأن زوجته والقيام بحقها والإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف وإرشادها إلى ما لا بد من معرفته من أحكام الدين، وإعانتها على الطاعة وحمايتها من المكاره، والنصح لها والصفح والإغضاء عما عسى ويفرط منها مما لا يمس الدين والأخلاق والآداب. فإذا ألمت بما يمس شيئا من ذلك فعليها أن يبادر إلى نصحها وإرشادها بالحسن والرفق، فإذا لم يجد النصح فيها بعد تكراره يؤدبها بما شرع التأديب به قياما بحق الله وحقه المشروع. فإذا لم يستقم الأمر مع ذلك فتسريح بإحسان، ولا ضرر ولا ضرار. وإياك أيها الزوج والجبن والضعف في أمر الصيانة والحفظ والإضاء عن بواعث الشر والفتنة ووسائل الغواية والخيانة في العرض. صلى الله عليكم. ووسائل الغواية والخيانة في العرض، فإن ذلك خطر عظيم. وسائل الغواية بالضم الغواية. صلى الله عليكم. وسائل الغواية والخيانة في العرض، فإن ذلك خطر عظيم. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. الله الموفق للخير والهادي إلى الصراط المستقيم. الخامس والعشرون وجوب تربية الأولاد تربية إسلامية. قال الناظم وزود الأولاد بالآداب تحفظ قلوبهم من الأوصاب. قال الشارح الأوصاب جمع وصب بالتحريك وهو المرض وأمراض القلوب آفاتها وهي كثيرة منوعة وكلها نقائص ورذائل ومضار وعلاجها التمسك بآداب الإسلام الحنيف وأحكامه وتعاليمه وفضائله. واعلم أنه يجب على الآباء والأمهات العناية بتأديب أولادهم وتهذيبهم بآداب الإسلام وتعليمهم ما لا بد منه من الأحكام منذ نشأتهم وكلها خير وصلاح وفضائل. ويجب عليهم صيانتهم وهم في السن المبكرة من المفاسد والرذائل التي حرمها الإسلام والخلق الكريم وتنبيههم إلى خطرها وضررها دينا ودنيا بالحكمة والموعظة الحسنة. ويجب عليهم مراقبتهم في جميع شؤونهم والمبادرة إلى إرشادهم وتوجيههم ونصحهم عند اقتضاء الضرورة ذلك بحكمة وبيان سديد حتى يشبوا على الخير والهدى والصلاح والفضيلة وكراهية الإثم والفسوق والعصيان والرذيلة. وليعلم الآباء والأمهات أنهم رعاة لأولادهم مسؤولون عنهم فيما قبل زمن التكليف الشرعي وعن تعليمهم ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأن لهم ذلك أو تقصيرهم فيه ضرر أشد الضرر بفل ذات أكبادهم في دينهم وعقولهم وأخلاقهم وآدابهم. ويتأكد القيام بهذه الواجبات في حق البنات أكثر لأنهن أعراض يجب أن تصان وتفرس أشد الصون والحراسة وعوامل الشر وبواعث الفتنة والضر معروفة مشهودة ومن حول الحما يوشك أن يقع فيه. والوقاية خير من العلاج وعب هذه الواجبات الأكيدة على الأمهات أبهض لأنهن بالبنات أدرى وأعرف. ولقد أعذر من أنذر والله الهادي إلى السبيل الأقوم. السادس والعشرون التخلق بأخلاق القرآن والائتمام به. قال الناظم وهذب النفوس بالقرآن ولا تدعها نهبة الشيطان. قال الشارح النهبة بالضم الغنيمة. يجب على المؤمن أن يدعو إلى العمل بالقرآن واتخاذه إماما وبرهانا في كل شأن وإلى أن يتخلق المسلم رجلا كان وامرأة بخلق القرآن وآدابه. وفي سورة النور وسورة الأحزاب من ذلك ذخيرة عظمى وأدب إلهي شريف. في حديث عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن. وقال تعالى مدحا لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. فخلق القرآن هو الخلق العظيم وفيه من أدب الفرد والجماعة وتهذيب النفوس وإصلاحها والتوجيه إلى الخير والهدى والفضيلة ما يسعد به متبعه في الدنيا وفي الأخرى. ورسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العظمى وهديه هو الهدي الأقوم. من أعرض عن القرآن وهدي النبوة تولاه الشيطان وأفقده المناعة والحصانة ضد أي شر وعدوان بما يوسوس به ويزينه ويغره به ويخدعه. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. السابع والعشرون وجوب التمسك بهدي النبوة. قال الناظم واحرص على ما سنه الرسول فهو الهدى والحق إذ يقول. قال الشارح كذلك يجب التمسك بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها والعمل بها والتخلق بآدابها التي دعت إليها وكان هو صلى الله عليه وسلم مثالها الأعظم حالا وما قال. وقد بعث مشرعا مبينا ومتمما لمكارم الأخلاق فهو الأسوة الحسنة في الدين والخلق الكريم وفي كل شؤون الحياة السليمة الصالحة القويمة. ثم من بعده أصحابه رضي الله عنهم الذين رباهم وهذبهم وأصلح نفوسهم وأعمالهم بما جاء به وما كان عليه ودعا إليه فهم القدوة الحسنة بعده لمن بعدهم والسلف الصالح للمؤمنين. الثامن والعشرون نبذ أقوال الملحدين في دين الله. قال الناظم دع عنك ما يقوله الضلال ففيه كل الخسر والوبال. وأصدق الحديث قول ربنا وخير هدي الله عن نبينا. كيف رفع الوبال؟ كل الخسر والوبال إلا صحيح معطوف على كل الخسر والوبال معطوف على كل وليس معطوف على الخسر المجرورة. نعم حسن الله إليكم. قال الشارح أما ما يقوله الملحدون الضالون والجهلة المفتونون في الصد عن تعاليم الإسلام ومبادئه وفي استحسان الأخلاق والعادات الفاشية بين الناس وإثارها والدعوة إليها وهي منابذة لنهج القرآن وهدي النبوة فالواجب على المسلم أن يلفظه وينبذه ولا يقيم له وزنا بحال إذ هو خسران وضلال وخيم العقبى والمال. ومن شاء العداوة الدفينة للإسلام أو الجهل العام. وبالجملة فأصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما وافق من الأخلاق والعادات المستحدثة تعاليم الشرع والراء وآداب تعاليم الشريعة الغراء وآدابها فهو المقبول, وما خالفهما نصا وروحا فهو المردود بحكم الله والرسول. فاحرص أيها المسلم إن أردت النجاة على هذه القاعدة المحكمة, واعلم أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع, وليس بعد الحق إلا الضلال. التاسع والعشرون إيقاظ للغافلين ودعوة لتقصير الأمل وحسن العمل. قوله واعلم أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع, وكذلك العقل مواطئ له, لأن الصحيح أن العقل يقبح ويحسن كما يقبح الشرع ويحسن, لكن الشرع ينفرد بترتيب الثواب والعقاب فمثلا الكرم هل هو حسن شرعا أم عقلا؟ الجواب يعلم ذلك من الشرع بالنقل ومن العقل بإدراك فضيلة الكرم, وهل يثاب عليه أم يعاقب السبيل إلى معرفته الشرع فقط. ومن أهل العلم من يذهب إلى كون ومن أهل العلم المتكلمين في العقائد من يذهب إلى أن الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع فقط, ومنهم من يقول هو العقل فقط. والصحيح أن الشرع والعقل يحسنان ويقبحان, لكن ترتب الثواب والعقاب ينفرد من الشرع وحده. نعم. حسن الله عليكم. التاسع والعشرون إيقاظ للغافلين ودعوة لتقصير الأمل وحسن العمل. قال الناظم: يا أيها الغفلان عن مولاه انظر بأي سيء تلقاه. قال الشارح: إيقاظ وتنبيه للغافل بعدما سلك من النصائح والمواعظ والترغيب والترهيب والحث والتحذير. يقول: انظر وتدبر أيها الغافل عن ذكر مولاه الذي خلقه فسواه على موائد إحسانه ربه وأفى عليه من خيره وبره ما لا يدرك مداه, وعن طاعته وتقواه كيف حالك إذا وقفت بين يدي الملك الديان في ذلك اليوم الموعود والموقف المشهود, ووضعني ووضع الميزان وأحضر الصحف الأعمال ونوقشت الحساب عما أسرفت من نسيان لله وعصيان وجحود وكفران, وعن النقير والقطمير مما قدمت في دنياك وبه قدمت على مولاك, ونشرت على الملأ صحائفك السوداء, وفضحت في الجمع بعظائمك النكراء. أتستطيع عند ذلك الفرار من بين يدي القاهر الجبار, أو تستطيع الإنكار والجهود؟ والله رقيب والصحف منشرة والملائكة شهود. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها, وما وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كلا ما لك إلى الفرار أو الإنكار من سبيل. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يلبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقالت: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, وما الله بغافل عما تعملون. قال الناظم: أما علمت الموت يأتي مسرعا وليس للإنسان إلا ما سعى. قال الشارع: أفت يا صاح من غفلتك وتيقظ من نومتك, واعلم أنك مهما طالت بك السنون ستصيبك لا محالة سهام المنون, إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال: كل نفس ذائقة الموت, وأن القبر الموحش أول منازل الآخرة والسؤال فيه لكل امرئ قدر محتوم, وعلى حسب الأعمال يبقى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى اليوم المعلوم. تأمل قول الله تعالى في كتابه المبين: كل امرئ بما كسب رهين. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى, وأن إلى ربك المنتهى. وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فليس لأحد فرار من لقائه ولا من حسابه وجزائه، فإما نعيم مقيم وإما عذاب أليم، وإما جنة وحبور وإما نار وحرور. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الناظم: وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل. قال الشارح: وإذا علمت أنك صريع المنون مهما تطاول عمرك وامتد أجلك، فاعلم أنه ليس لك في القبر وفتنة وفي يوم الحساب وهوله إلا عملك، فهو أنيسك أو موحشك ومنجيك أو موبقك، وهو ماثل بين يديك يعرض عليك دقيقه وجليله وحسنه وقبيحه وخيره وشره في صحف منشرة. علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال تعالى: وتنظر نفس ما قدمت لغد وستحاسب عليه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال: وما ربك بغافل عما يعملون. الثلاثون سبيل النجاة: التوبة في إبانها. ثم تخلص الناظم رحمه الله من إيقاظ ذلك الغافل وتنبيهه بما يصف الأسماع ويشق الصدور ويفزع القلوب إلى إرشاد ما ينجيه من سوء العذاب وعسير الحساب. وهو كما سلف أول منظومة المبادرة بالمتاب، فقال: فبادر التوبة في إمكانها من قبل أن تصد عن إتيانها. قال الشارح: قد سبق القول في التوبة الاختيارية وأنها هي التي تقع قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، وهي الموعود بقبولها دون التوبة الاضطرارية التي تقع حين الغرغرة أو وقت ظهور هذه الأمارة الكبرى. وإنما كرره هنا إرشادا لذلك الغافل إلى سبيل النجاة كي لا ييأس من رحمة الله. والتوبة النصوح كما علمت باب الرحمة والصلاح ومفتاح الخير والفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال في مدح التوابين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الناظم: يا أيها المغرور ما هذا العمل، إلى متى هذا التراخي والكسل؟ قال الشارح: المغرور هو الذي غره الشيطان وخدعه ما هذا العمل، أي العمل السيء الذي اقترفته وعصيت ربك به. والتراخي التقاعس والتأخر عن التوبة منه، والمهل السكون والتؤدة في الأمر، وهو عود على بدء بالإيقاظ والتنبيه وتأنيب وتقريع لذلك الغافل المغرور الذي ورثه الأمان الباطلة وأغوته المفاتن الجاهلة، فأوغل في اقتراف المعاصي دون حساب ليوم الحساب، في صمم عن النذور وصدود عن الزواجر وتقاعس عن المتاب، مع أن الموت حتما ملاقيه ويوم الحساب والجزاء حقا آتي، والحساب فيه عسير وما كان ربك نسيه وهو العليم الخبير. 31 الموت وفتنة القبر ووحشته. قال الناظم: لو يعلم الإنسان قدر موته ماذا قطول الدهر طعم قوته. قال الشارح: لو تأمل الإنسان مرارة الموت وسكراته وما يعقبه من مفارقة أهله وأحبابه وضمة القبر ووحشته والسؤال به وفتنته، وأن من عصى ربه وأساء في أولاه ولم يتزود بصالح الأعمال الأخرى ويظل في قبره قلقا ملتاعا ما شاء الله لذهبت نفسه حسرات وأقبل على طاعة مولاه وعلى العمل بما فيه رضاه، ليكون عمله ونيسه في قبره وسراجا منيرا في رمسه، ويكون قبره روضة من رياض الجنان لا يشوي فيه كدر يشوبه فيه كدر كما هو على الجاحدين، حفرة من حفر النيران وعذاب مستمر. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. أخرجه الترمذي. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. أخرجه الترمذي. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم أخلاقا. وسئل: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا قبل نزوله، أولئك هم الأكياس. أخرجه رزين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة بذكر 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شدة قدر الخوف من القبر، فالأول منهما حديث حسن والآخران ضعيفان، والأخير يقال له رزين، فالعبد له كتاب كبير جامع، وهو أول من جمع بين الأصول مجردة، فجمع بين الموطأ والكتب الستة سوى ابن ماجه، ولم يطبع كتابه بعد، وهو كتاب مدحه الحفاظ. ولابن رجب رحمه الله تعالى كتاب عظيم في أحوال القبور، فيه نفائس من المسائل في القبور وغيرها من الكتب التي تلاحظ بالقراءة والمطالعة واستخراج ما فيها من الفوائد. أحسن الله عليكم. الثاني والثلاثون تأنيب للمقصر. قال الناظم: ما لي أراك لم تفد فيك العبر، ويحك هذا القلب أقسى من حجر. قال الشارح: ويحك كلمة ترحم على هذا المسكين المغرور الذي أردته الفتون. هذا القلب أقسى من حجر جملة خبرية أو استفهامية بحذف حرف الاستفهام. قوله رحمه الله: ويحك كلمة ترحم، أي أريد بها ذلك، وإلا في أصل وضعها فإنها كلمة تهديد، فهي وأخواتها ويح وويل وويك وويب وويس، ويح ويل ويك ويس ويب، خمس كلمات وزنا ومعنى كلها بالتهديد والوعيد، ليس لهن سادسة، ذكره ابن الخالوي في كتاب ليس، لكنها هنا لا يراد بها حقيقة التهديد، وإنما زيقت على وجه الترحم والشفقة على من هذه حاله تنبيها له. أحسن الله إليكم. وهو التفات في الخطاب إلى ما لم تم إلى من لم تنفعه النصائح، ولم ترققه المواعظ، ولم تزجره القوارع، ولم تفيد فيه العبر، وهي أبلغ من الخبر. عسى أن يدق قلبه وينشرح صدره ويعود إلى ربه تائبا طائعا عاملا صالحا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، والله تعالى غفور رحيم. الثالث والثلاثون رحمه الله. هو التفات في الخطاب، أي انتقال من ضمير الغيبة في المخاطبة إلى ضمير الحاضر، فهو كان يخاطب غائبا ثم حول شعره إلى مخاطبة حاضر، وهذا يسمى عند الباغيين التفاتا. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث والثلاثون التحذير من طول الأمل. قال الناظم: وأبلس الناس طويل الأمل، مضيع العمر كثير الخطل. قال الشارح: مضيع العمر مفنيه بما لا ينفعه في دنياه وآخرته، الخطل محركا كالكلام الفاسد الكثير، ورجل خطل ككتف أحمق. قال الناظم: نهاره يمضيه في البطالة، وليله في النوم بئس الحالة. قال الشارح: البطالة بفتح الباء الهزل، والنجون والباطل كله. وفي البيتين علاجا لمرض خطير وخيم العاقبة يصيب ضعاف النفوس كثافة العقول، وهو طول الأمل في الحياة والصحة والعافية والنعيم. ومن شان من طال أمله أن ينسى آخرته، ومن نسيها لم يعمل لها، ومن لم يعمل لها قدم إليها وهو مفلس من الأعمال الصالحة التي لا نجاة لعبد إلا بها. ومن طال أمله لم يبال سوء عمله، ولم يأبه لكثير خطله وفاحش خطئه، وأضاع عمره في غير خير بين باطل النعم. في غير طائل بين باطل عمل في نهاره وأطيط نوم في ليله وشديد بين باطل عمل في نهاره باطل عمل عليكم. وأضاع عمره في غير طائل بين باطل عمل في نهاره وأطيط نوم في ليله وشديد سكرة في عن غده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. فلا تستطيع للأجل وبادر بصالح العمل، ولا تركن إلى البطالة والنوم والكسل والدخل في صحتك وحياتك ما ينفعك في مرضك وبعد مماتك. ذلك هو العلاج الوافي والدواء الشافي لمن يبغي السلامة وينشد السعادة في دنياه وآخرته. دعاهم في الختام. قال الناظم: ادع لنا يا سامعا وصيتي بالعفو والصفح مع العطية. قال الشارح الشق الثاني من هذا البيت والأبيات التسع بعده من زيادتنا على المنظومة، وهو ابتهال إلى الله تعالى ودعاه في الختام يرجى من الله تعالى قبوله والعفو والعافية والمعافاة الدائمة والصفح عن الهفوات والمغفرة للآثام بجاه سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. قوله رحمه الله تعالى والمغفرة للآثام بجاه سيد الأنام، تقدم أن التوسل بالجاه محرم في أصح قولي العلماء. نعم. حسن الله إليكم. قال الناظم: ومعنى الجاه القدر والمنزلة، القدر والمنزلة. نعم. حسن الله إليكم. قال الناظم: والستر فضلا منه للعيوب والمحوي في الكتاب للذنوب. قال الشارح: فضلا منه أي من المدعو الذي لا يرجى سوى من المدعو الذي لا يرجى سوى هو الله تعالى. قال الناظم: يا رب جد بالفضل والإحسان والروح والريحان والجنان. قال الشارح: الروح بفتح الراء الراحة والرحمة، والريحان الاستراحة والرزق، والجنان جمع جنة. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال الناظم: ولا تؤاخذنا على النسيان وعلى الأخطاء ولا على العصيان. قال الشارح: قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الناظم: يا رب واحفظنا من الفتان ولا تذقنا حرقة النيران. قال الشارح: الفتان الشيطان والدجال وكل ما يفتن الإنسان في دينه. قال الناظم: يا رب وانصرنا على الأعداء واحمل حمى من هيشة الغواء. قال الشارح: الحمى حمى الإسلام ومحارمه وبلاده وأوطانه، والهيشة بفتح الهاء الإفساد، والغواء الكثير المختلط من الناس، والمراد العامة الذين لا وازع لهم من العقل ولا من الدين ولا من الخلق القوي، ومنهم دعاة الباطل والفتنة. قوله: والهيشة بفتح الهاء الإفساد، ومنه حديث: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. هذا الحديث أي رواه مسلم، رواه مسلم. والغواء أصحاب الشر والدهماء، سموا بذلك لارتفاع أصواتهم ودخول بعضهم في بعض، فهم مختلطون في دلائهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم: ودينك احفظه مع الأمان للأهل في الأقطار والأوطان. والحمد لله على الختام والشكر لله على الإنعام، أعظم الإنعام من مولانا وأجزل الإفضال إذ هدانا لنعمة الإيمان والإسلام والافتداء بسيد الأنام. ثم صلاة الله والسلام ما أفناح طير الأيك والحمام. قال الشارح: الأيك الشجر لنعمة الإيمان والإسلام والاقتداء بسيد الأنام. ثم صلاة الله والسلام ما ناح طير الأيك والحمام. قال الشارح: الأيك الشجر ملتف الكثير، والحمام طائر معروف عقله على طير من عقل الخاص على العام. قال الناظم: على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى النذير، وآله من بلج الصباح وصحبه ما هبت الرياح. قال الشارح: بلج أضاء وأنار. والحمد لله تعالى في البدء والختام، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه القدوة الأعلام. تم هذا الشرح الموجز الذي نرجو من الله تعالى أن يقبله خالصا لوجه الكريم في ليلة النصف من شعبان سنة 82,300,000، في العاشر من يناير سنة 63,900,000 ميلاد، وزيدت فيه زيادات هامة في الحرمين الشريفين في شهر المحرم المفتتح سنة 89,300,000، في مارس سنة 69,900,000 للميلاد، بيد كاتبه الفقير إلى عفو ربه الرؤوف حسن محمد مخلوف مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء. وبهذا انقضى التقرير على هذا الكتاب. وأود أن أنبه إلى أمور، أولها أنني ذكرت سهوا وفاة ابن باري الحسيني أنها سنة 1922، وأردت أن أقول سنة 1992 لكن سبق لساني لأن أحد الإخوان ذكر لي أنني قلت سنة 1922 وهو متوفى سنة 1992، فإن كنت قلته 1922 فحولوه إلى 1992. والأمر الثاني، توجد نسخ من المنظومة المتعلقة بالبرنامج مع التعليق عليها على هذا العمود وهذا العمود، فمن لم يأخذ الظهر فإنه يأخذ الآن. والأمر الثالث، سيكون الليلة بعد العشاء الحفل الختامي على ما اتفقنا من تقديمه. والأمر الرابع، توجد في هذه الجهة كتب سيوزعها الإخوان عليكم وهي مهمات العلم وأشياء أخرى، فأرجو أن تنتظموا في توزيعها، وهي إن شاء الله تعالى كافية لأعدادي. وطلاب العلم ينبغي أن يعرفوا بأخلاق النظام والسكينة والتؤدة، ويبقى بقية لمن يحضر العشاء إن شاء الله تعالى يأخذها، فإن لم يأتي أحد، من وجد أحد ينتفع فإنه يأخذ ما شاء منها. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.